بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافأ الله تعالى: ويفيد التقديم في الجميع، أي جميع صور التخصيص وراء التخصيص أي بعده اهتماما بالمقدم. ما هيك دي حاصل تخصيص تحصل الاهتمام، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى. بعض الأحيان ما عاد يفيد إلا الاهتمام، أيوه يريد عليه لقل الاهتمام أرجو عده فائدة التخصيص. الله قد يخرج عن التخصيص إلا الاهتمام فقط. ولهذا يقدر المحذوف في بسم الله مؤخرا، أي بسم الله أفعل كذا، ليفيد مع الاختصاص الاهتمام، لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله بسم العزى، وقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم. ويظهر أنه مهتم بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه مثل ما هم مهتمين. يبدو رد عليهم، وما هو رد ايه؟ ما يبدوهم بآل. ما جاوبها. لا تخصيص له. وأريد اقرأ باسم ربك، يعني أريد عليه ذي أنه ما قدم اسم الله. يعني لو كان التقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب أن يؤخر الفعل ويقدم باسم ربك، لأن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تجب رعايته. وأجيب بأن الأهم فيه القراءة، أما كانت أول سورة نزلت هي في موضوع القراءة، قال القراءة هي أهم، قدمها هي لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه. بيصبر الموضوع هو ذي بيجوه أهم، ولو كان به غيرها أهم من، يعني أعظم من، ما هو أهم من أعظم. يعني بالنظر كونك مبتدئ وكون الأمر بالقراءة لها أهمية، القراءة بالنسبة له نزول القرآن تعليم القرآن، فإذا بدأ بها ولو كان اسم الله هو أعظم. هذا جواب جار الله، جار الله العلامة تلك الشاف جواب بداية الجواب، وبأنه أي باسم ربك متعلق بقراء الثاني، وهذا جواب ثاني. وبأنه باسم ربك متعلق بقراء الثاني، أي هو مفعول اقرأ الذي بعده، ومعنى اقرأ الأول أوجد القراءة، كأنه قال اقرأ معنى أوجد القراءة، كأنه باسم ربك اقرأ من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به، كما في فلان يعطي كذا، فلان يعطي كذا، لا كذا في المفتاح، فلان يعطي لي ما هو معدى إلى شيء معين. الأول كأنه وجد القراءة بس. وما على القراءة الأول وجدته لازم بالأول. ما هو يقول نزله منزلة اللازم، لا ما لازم، لا ما أراد به هناك شيء معين. اقرأ الأول يعني أوجد القراءة. وارجع تجعل باسم ربك هو المفعول المقدم له، لا فعلا المقدر بعد. اقرأ الأول هي حذفت معمولاتها يعني. كأنه أراد ذي، كأنه يقدر القراءة فقط. قال كذا في المفتاح، وتقديم بعض معمولاته أي معمولات الفعل على بعض، لأن أصله أي أصل ذلك البعض التقديم على البعض الآخر، ولا مقتضي للعدول عن أي عن الأصل، لا يجبه ما يقتضي، كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا لأنه عمدة في الكلام وحقه أن يلي الفعل، وإنما قال في نحو ضرب زيد عمرا لأن في نحو ضرب زيد غلامه مقتضيا للعجول عن الأصل. ماذا عندك تتأخر؟ في ضرب زيد زيدا قدم المفعول زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل، أن نشتي هناك ولا يكون هناك مقتضي للعدول. والمفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهما كذلك المفروض أنه يقدم، هو الأصل فيه، فإن أصله التقديم لما فيه معنى الفاعلية، وهو أنه عاط أي آخذ للعطاء، والعطاء هو مأخوذ، أو لأن ذكره أي ذكر ذلك ذكر ذلك البعض الذي تقدم أهم. قد يعلة أخرى جعل الأهمية هاهنا قسما لكون الأصل التقديم، وجعلها في المسند إليه شاملا له ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم، جعلها وهو الموافق للمستحب. الأهمية هنا جعلها قسم مستقل الكل، في ذي الأشياء ذي جعلها قسم مستقل. ولما ذكره الشارح ولما ذكره الشارح هذا قال لتقديمه وهو الموافق للمفتاح، ولما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. يوجد الاهتمام والعناية قدوها أصل فيه، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء يعرف له معنى من غير ما بلا كذية. أيوة يقولها ما هو مبلغ كل الاهتمام بس. وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال قدم للعناية ولكونه أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وبما كان أهم. فمراد المصنف بالأهمية ها هنا الأهمية العارضة، يعني أنها عرض شيء هنا بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه، والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض كقولك قتل الخارجي فلان. يجيب هناك أمر، ما هو هاشتي هنا يا بهنا أمر كونه قتل الخارجي، يعني هو المقصود قتل الخارجي، ما هو المقصود من هذه قتل، المقصود الخارجي إذا أنه قتل لأنهم شغل الناس وآذى. جعل هنا عارضة، معنى أنه عرض ما قدمه إلا الأهمية عارضة، ما هو مبلغ أن الأصل التقديم أن كل ما قدم فالأهمية حاصلة فيه، لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول، قال ليتخلص الناس من شره، أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، ولا لقلنا التأخير بيلزم منه اختلاف المعنى لو أخر. الخوارج والشيخ الخوارج. أيوه من الأهمية، أهمية التقديم من أجل شيء، والأهمية حين هو بيختل المعنى ما يطلع عليه. نحو قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قال رجل مؤمن من آل فرعون لو أخره يشتم ويتمحق المعنى، فإنه لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من أصل من صلة يكتم، أي يكتم إيمانه من آل فرعون. لو قال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون جاء يكتمه من آل فرعون، ما جاء عليه يدلل على أن الرجل من آل فرعون، جاء قال الكتمه من آل فرعون. كتب واحد لا كتمه عن آل فرعون لا يضربه، والأصل أنه بلا رجل من آل فرعون. السلام عليكم. فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل كان منهم أي من آل فرعون، والحاصل أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف، وذكر لرجل ثلاثة أوصاف، قدم الأول أعنيه مؤمن لكونه أشرف، ثم الثاني لأن لا يتوهم خلاف المقصود، أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة. إذن كذلك وهي الأهمية هنا يليل نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل، لأن فواصل الآية على الألف تأخرها لجل موسى آخر ما بلغ الفواصل. زيادة. لا لا.